Vậy được. ايش سؤالنا؟ ارفع صوتك عشان مثلا احسن الله اليكم يا استاذ سماحه الشيخ، هل لكم كلمه في الدوره التي اقامها شيخنا ابو عبد الاعلى؟ ايش الدوره؟ الدوره العلميه التي اقامها شيخنا ابو عبد الاعلى في موريتانيا. نعم. هل لكم كلمه في هذه الدوره وهل تنصحون ان يستقبله يعني شيخ خالد غيره من الاخوه غيرها من البلدان للاستفادة من مثل هذه الدوائر العلمية؟ إيه غير من الإخوة. نعم. إحنا بارك الله فيكم، يعني السؤال هل تنصح بأن الطلاب في غير موريتانيا يعني من بلاد العالم يستقبلون الشيخ خالد ويستفيدون من علمه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. وأنا كتبت هذا الكلام أرسلت لهم يعني مداخلة بناء على طلب الشيخ خالد، وما جاءت شيء من عندي. أنا جدت كلام من إيه؟ من كتاب العقيدة الواسطية. يعني أول قرأنا في التفسير القرآن أن الكفار خالفون في أمور، والذي أتذكر منه في القبلة هم يتجهوا النصارى إلى الشرق واليهود إلى بيت المقدس، وفي الجمعة هم عندهم يوم السبت اليهود والنصارى يوم الأحد. قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون بعد أنهم أوتوا الكتابة من قبلنا. هذا كله اعتراف بالواقع، قبلك لأنها أوتوا الكتاب قبلنا ولو كانوا كفروا بالكتاب وكذا. فغدا اليوم يوم الجمعة وغدا اليهود وبعد ذلك النصارى بإذن الله. أما في من جهة البدع فيختلف المسلمون بين هذه الفرق المختلفة بالمقارنة لعقيدة أهل السنة. فهذا كله مكتوب في الكتاب، وأنا نقلته وأتيت للشيخ أرسلت للشيخ خالد. ما نأتي بشيء من عندنا، إنما نأتي بكل الأمور من عند الأئمة ومن عند أهل السنة الخلص. أما الشيخ خالد جزاه الله خيرا فلا يحتاج الأمر إلى أن أقوله، ويرد على إيه؟ على الأسئلة، وهو يرد على المخالف جزاه الله خيرا له دروس طيبة قرأناها على المخالفين ويأتي بالأدلة. فهذا كله خير لأننا نحن نفسنا منه. كل هذه الأمور نقول ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم لعبادك فيما كانوا فيه يختلفون بالدين وكثير من حق بإذنك نبدأ بإن شاء الله الصلاة المستقيمة والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خيرا. أحسن الله لكم. صلى الله عليه وسلم. بارك فيكم وجعلنا أحسن مما تظنون. جزاك الله خيرا.